هتعبلي شوية، طب ما تعب، ما وفات الصعب وجاي الأصعب. لو حتى الحل مش ولا بد، أنا واقف جنبك مش ههرب. مكتوب لي حبيبتي ومكتوب لك، لما تتعبي أتعب قبلك. دلوقتي حبيبتي إيه جد، طول عمري أنا على عيبك قبلك. الكون قدامي على فكرة بقى أضيق من خرم الإبرة، ويدوبك عايش على القد، مش عارف هعمل ايه بكرة. من سيئ بطلع على أسوأ، تخلص مشكلة مشكلة تبدأ. وانا رغم اني بجد تعبت، ما ضعفتش، ثابت على مبدأ. الحاجة اللي صبرت عشانها، أنا عايزه عيش الحرية اللي أنا